حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سال الأسود ابن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف تقرأ هذه الآيات فهل من مدكر أدالا أم دالا قال بل دالا سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا وحدثنا محمد بن ثنا ونوشير قال ابن مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. من اللطائف أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في آخر عمره تأسف أنه لم يشرح الصحيحين لأن فيها مسائل يبين بها الفصل في مشكلة، ونسأل الله أن لا نكون مثله، لكن أحببت أن ألفت نظركم إلى مسألة هي فصل في خلاف عند المتأخرين وهي حديث ألف لام ميم حرف الألف من حرف هل هو التاجي أم الكلمة؟ معروف المسألة. الحرف في عرف الصحابة وعهد النبوة هو الكلمة، منه هذا الحديث لما قال أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر، يعني كلمة مدكر هي بالدال عن ذلك تسمى حرفا، ولذلك هذه المسألة ما جاءت إلا متأخرة، لا تجدها في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لدخول الاصطلاح الحادث في التهج. فمن فوائد مثل هذا الصعب أن الإنسان يمر إذا كان نبيه ولبيه يمر بعيون من الفوائد تفصل كثير من المسائل، هذه القولات قل من يقرأها، لأن طالب العلم دارسين من هذا يسجله ولو يقرأها بعد ذلك يراجع، مر علينا كثير من فوائد هذا الكتاب تحتاج إلى نظر، هي فصل في كثير من المسائل، فطالب العلم يسجل هذه الفائدة وينتبه لضائعها من فائدة. ماذا كانوا يسمون الآخر؟ يسمون الحرف الثاني يسمونه أباجات، ثبت هذا عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم، فأباجات عندهم الحروف هذه، أما الكلمات قلنا عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.